بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المقصد الأول في الأوامر وفيه الأصول. الفصل الأول في مادة الأمر وفيه مباحث. المبحث الأول نظم الأمر المشترك اللفظي. الأوامر أو مادة الأمر، ماذا يقصد بمادة الأمر؟ مادة الأمر هي كلمة الأمر، الحروف التي تتألف منها الكلمة. لما نقول أمر يعني كيف الحروف؟ هي عبارة عن الألف والميم والراء، هذه يعبر عنها بالمادة. فإذن مادة الأمر كلمة الأمر، لأنه عندي صيغة يعبر عنها بالهيئة، وإن شاء الله يأتي البحث عنها. وعندي مادة الأمر، مادة الأمر كلمة الأمر. الكلمة مؤلفة من أي شيء؟ من حروف الألف والميم والراء. مادة الأمر لها معاني، هذه الكلمة لها معاني مشترك بين الطلب، موضوع الطلب. تقول أمر فلان عبده، يعني طلب منه، وبين غيره من المعاني. فقد تستعمل كلمة الأمر في الحادثة، وتستعمل في الشأن، وتستعمل في الفعل. مثلا تقول جئت لأمر كذا، جئت لأمر كذا، يعني لغرض كذا. جئت لأمر العلم، يعني لغرض التعلم، لطلب التعلم. وتقول شغلني أمر كذا، يعني شأنه، شأن الفلان. وتقول جاء فلان بأمر عجيب، يعني بفعل عجيب. فإذن هذه معاني وضعت لها هذه اللفظ الكلمة، فهي لها معاني مشتركة. لكن مشتركة بين جميع هذه المعاني، أو أنها مشتركة بين معنيين؟ يعني في اللغة وضعت لفظة الأمر وكلمة الأمر لجميع هذه المعاني المشتركة على نحو الحقيقة مثل الاشتراك المعنوي، أو أنها وضعت لمعنيين فقط وما تبقى من المعاني استعمالها فيها على نحو المجال. يقول هي موضوعة في اللغة العربية لمعنيين فقط، واستعمالها في البقية على نحو التنزل والمجاز، مجازية تجوز. فهي موضوعة بمعنى الطلب، هذا واحد، موضوع على الطلب، وموضوع بالفعل. وبالحقيقة أن جميع المعاني التي تستعمل فيها هذه الكلمة، كلمة الأمر، ترجع إلى معنى واحد. جميع هذه المعاني، هذا المعنى الواحد هو جامع بين جميع هذه المعاني، جامع بين المعاني، وهو مفهوم الفعل أو الطلب. ترجع إلى هذا الفعل أو الطلب. ولذا تكون كلمة الأمر مشتركة بين هذين المعنيين، بين الطلب وبين الفعل. فما هو المراد من الطلب؟ المراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة. كيف يعني؟ أنت ترغب بفعل أمر، بفعل شيء من الأشياء، فتطلب من خادمك، من الخادم تطلب منه، تبرز رغبتك وإرادتك، أما بالقول تقول له افعل، أو تكتب إليه بالكتابة، أو تجيب بالإشارة كأن لا تريده يجلس في مجلسك. ماذا تقول؟ تشير، يعني أخرج، تشير هكذا بيدك هذه الإشارة، تقول له أخرج، يعني بظهر الكف، يدفع هكذا ظهر الكف بيدك، يقول أخرج. هذا دلالة على الخروج. فإذا الطلب هو إظهار ماذا؟ أحسن، إظهار الإرادة والرغبة. أحسن، فأنت تبرزهما بالطلب. الآن فسرنا الأمر بالطلب، هذا التفسير هو تفسير بالشيء الأعم. كيف تفسير بالشيء الأعم؟ لأن الطلب موضوع لأي شيء، يعني لا يراد من الأمر مطلق الطلب، وإنما يراد منه معنى مخصوص. المعنى المخصوص من الطلب هو طلب العالي من الداني، هذا يسمى طلب، ليس مطلق الطلب. فلذلك نحن لما نقول إظهار الرغبة والإرادة لا مطلق الطلب هذا. فالتفسير، تفسير الأمر بالطلب، هو تفسير بالمعنى العام. ثم أن طلب مطلق الطلب لا يقال له أمر إلا إذا كان من الصفات والأفعال. نحن الآن لا يهمنا مثل هذه المباحث، يعني لا يراد منه المعنى الحدثي، نحن لا يهمنا هذا، لكن المهم هو أن يقال أن الأمر بمعنى الطلب يصح منه الاشتقاق. يعني كيف؟ ولماذا نقول مثل هذا القول؟ نحن نريد أن نقول، يعني لما نذكر هذا القول إنما نعني به على أن الطلب موضوع لمعنيين. فما هو الدليل على أن الأمر موضوع لمعنيين؟ الدليل هكذا نقول أن الأمر بمعنى الطلب يصح منه الاشتقاق. كيف يصح منه الاشتقاق؟ يعني بإمكانك أن تقول أمر يأمر، أمر ومأمورا وآمرا، صح منه الاشتقاق أبلا؟ أمر يأمر مأمور، هذا كله هذا معنى واحد، صحة الاشتقاق دليل على التعدد، على تعدد الوضع، هذا واحد. الشيء الثاني، الأمر بمعنى الطلب يصح أن يجمع، لكن يجمع على أي صيغة، على أي زنة؟ يجمع على أوامر أو على أمور؟ في اللغة العربية أحسن، الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر ولا يجمع على أمور، فاختلاف الجمع دليل على التعدد، على تعدد الوضع. الآن نصل إلى نقطة حساسة في البحث، وهي الخلاف بين الأصوليين، وهي هذه النقطة، نقطة الخلاف أو الاختلاف بين الأصوليين، هل يعتبر في صدق الطلب أن يكون صادرا، أن يكون الأمر صادرا أو الطلب صادرا من العالي إلى الداني أو لا؟ نحن قبل قليل ذكرنا أن المراد من الأمر بمعنى الطلب ليس هو مطلق الطلب، بل طلب مخصوص، وهو طلب العالي من الداني. فيعتبر في الأمر بمعنى الطلب أن يكون الأمر صادرا من العالي إلى الداني، ولا يعتبر فيه الاستعلاء، يعتبر فيه العلو لا الاستعلاء. لماذا يعتبر فيه العلو لا الاستعلاء؟ ما الفرق بين العلو والاستعلاء؟ في واحد مستعلي، لا في واحد مثلا قد يكون الاثنان متساويين من ناحية الرتبة، متساوي طلب احدهما الى الاخر لا يسمى طلبا، ماذا يسمى؟ يسمى التماس، يسمى رجاء مثلا. لكن قد يكون احدهما مستكبرا وهو في الواقع منحق، انسان خفيف الى ابعد الدرجات، هو منحق فالرتبة منحق، فيأمر يأمر المؤمن يأمره، لكن من جهة الاستعلاء هو في نفسه منحط من ناحية التكبر. هذا واحد. وقد يكون الإنسان متواضعا، يعني لما تأتي إلى المرجع مثلا مرجع الديني يكون متواضعا لما يطلب منه، مع أن رتبته عالية، لكن لما يأتي ويطلب منك يقول لك لو سمحت أرجوك، هو طلب. فلذلك هذاك في القسم الأول، القسم الأول لا يسمى استعلاء هنا، يعني لا يتحقق طبيعة الطلب من العالي إلى الداني، بينما هنا وإن كان متواضعا خافض الجناحين واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا هو من باب التواضع، من باب الرحمة يقول لك لو سمحت أرجوك، يترجاك، لكنه يسمى طلب عالي. إذن استعمال الأمر بمعنى الطلب يشترط فيه العلو لا يشترط فيه الاستعلاء. أما طلب الداني من العالي بالعكس، الآن كما يطلب العبد من ربه فماذا يسمى؟ استدعاء أو دعاء، استدعي. وطلب المساوي إلى المساوي فالرتبة ماذا يسمى؟ يسمى التماسا، حتى وإن استعلى الداني يسمى التماس. فالعالي دائما يكون طلبه أمرا وإن تواضعا، والداني يكون طلبه استدعاء أو التماسا وإن تكبر. فهمت الآن؟ هذا المقصود. فلما نتحدث عن مادة الأمر لابد لنا من توضيح هذه النقاط. النقطة الأولى، المقصود من مادة الأمر هي كلمة الأمر، الحروف التي تتألف منها الكلمة، هذا أولا. وثانيا، لأي شيء هي موضوعة؟ موضوعة بين معنيين مشتركين، بين الطلب والفعل، واستعمالها في غير هذين المعنيين من المعاني الأخرى يحتاج إلى قرينة، استعمال مجازي، هذا ثالث. ورابعا، الدليل على هذا الاشتراك، بينا الدليل، صحة الاشتقاق، هذا واحد، وصحة الجمع، هذا اثنين. في الاشتقاق تكون أمر يأمر ومأمور وآمر وآمر، هذا واحد. وبالنسبة إلى الأمر الثاني، أمر يجمع على أوامر ولا يجمع على أمور، وتعداد الجمع دليل، تعدد الجمع دليل على تعدد الوضع. الأمر الثالث أو النقطة التي بحثناها الآن، وهي نقطة اعتبار جهة العلو في أمر الآمر بمعنى الطلب. فهمنا الآن هذه نقاط البحث في أول بحث من أبحاث علم الأصول في مادة الأمر. عرفت مادة الأمر؟ الحروف. مادة الأمر هي كلمة الأمر، وكلمة الأمر مؤلفة من حروف الألف والميم والراء، وفيه مباح. المبحث الأول: لفظ الأمر مشترك لفظي. لماذا يعني جاء مباشرة وقال هي مشترك لفظي بعد بيان معنى الأمر شو مقصود به، بعد بيان الصيغة المادة، بعد بيان المادة؟ نعم، أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين هما الطلب والفعل. أما بقية المعاني التي ذكرناها كلها ترجع إلى معنى واحد، إلى جامع، معنى جامع بين هذه المعاني، المعنى الجامع بين الطلب والفعل. هذا هو، أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين معنيين هما الطلب والفعل. شوف جميع المعاني رجعت إلى الجامع بينها وهو الطلب والفعل، وإليهما شوف وإليهما إلى الطلب والفعل يرجع سائر المعاني. معناه هناك معاني كما ذكرت له أكثر من معنى، معاني مشتركة في الشأن، في الغرض، في الفعل، كل معاني كثيرة يعني. وإليهما يرجع سائر المعاني التي ذكرها أهل اللغة لمعاني الأمر. لا خلاف بين الجميع في صحة استعماله في الطلب، في صحة استعمال الأمر في الطلب، كقوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر كلمة للتهديد وللتوعيد، هذه جملة خبرية. الجملة الخبرية تستعمل في الإنشاء أم لا؟ الجملة الخبرية إن استعملت في الإنشاء تكون دلالتها أقوى وأكد من دلالة الإنشاء على الإنشاء. فهمتم الآن؟ هذه جملة خبرية، فليحذر مو فعل مضارع، لكن اللام مسبوقة شو؟ لام الأمر. فجملة خبرية استعملت في الإنشاء، الأمر يدل على الإنشاء، استعملت في الإنشاء، لكن هذا الإنشاء يكون آكد وأقوى من لفظ الأمر. يعني بدل ما يقول احذروا أقوى من هذه الكلمة. أي نعم، هذه جملة طلبية، جملة خبرية طلبية يقصد بها الإنشاء، تكون أقوى إن شاء الله تأخذون في البلاغة. طيب، وهنا يهدد الله سبحانه وتعالى، التهديد دليل على أن مخالفة الأمر، الأمر ما لم يكن واجبا لا يهدد الله سبحانه وتعالى، ما لم يكن بمعنى الطلب لا يهدد الله سبحانه وتعالى على تركه أو مخالفته. من هنا يستكشف، وإن الخلاف في المعنى الثاني. المعنى الثاني ما هو؟ الطلب، الفعل. هل أن لفظ الأمر موضوع للفعل أو لا؟ إذا قلنا أنه موضوع للفعل فليس المقصود من الفعل المعنى الحدثي أو المعنى المصدري، يعني وقوع الفعل أو الحدث من الفاعل في الخارج، ليس هذا المقصود به. لأنه إذا قلنا هذا المقصود به فإنه يجمع على أمور ولا يجمع على أوامر، فرق بينهم. وإنما الخلاف بين الأصولين في المعنى الثاني، والظاهر صحة استعماله في الفعل، أن لفظ الأمر يستعمل في الفعل لوروده في القرآن الكريم، كقوله سبحانه: قل إن الأمر كله لله. يقال الأمر يعني شو؟ المعنى الثاني يخفون في أنفسهم ما لا يبدون، هذا اللي يبطن في نفسه ما لا يظهره على لسانه، هذا واحد ما لا يبدون لك، هاي سورة آل عمران. وقضي الأمر، هاي آية أخرى، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، يعني شو قضي الفعل، هذا معنى الفعل. بعد وشاورهم في الأمر، أي أمر؟ يعني أمر الأمر الطارئ عليكم، الأمور التي تهمكم كلها أصحاب ظاهرة الأفعال. ثم الأمر، هذا النقطة الثانية الآن نبحث. ها خلاص مش ها؟ لا لا لا لا لا مو طبيعي. الفعل الذي أبرمه الله سبحانه وتعالى أو هم أبرموا، قضي الأمر، ترجع الأفعال إليه، ترجع الأمور إلى الله. ثم الأمر إن كان بمعنى الطلب، يعني شو طلب الفعل، أي طلب الفعل من الغير، فيجمع على أوامر لا يجمع على أمور. فرق بين هذا وبينه، إذا كان بالمعنى الحدثي وهو وقوع الحدث من الفاعل بالخارج، فهذا يجمع على أوامر على أمور، يجمع على أمور. فعلت الأمر الكذائي، فعلت الأمر الكذائي، فعلت الأمر معناه كم فعل أن تعمل؟ ها كثير، يعني الحدث وقع على هذه الأمور التي ذكرت أنها أمر. فعلت الأمر الكذائي، فعلت الأمر الكذائي، معناه فعلت عدة أمور، لا تقول فعلت عدة أوامر، عدة أمور. لا، إن كان بمعنى الطلب، أي طلب الفعل من الغير، هو الأمر هو عبارة كما قلت، هو طلب، طلب ماذا؟ طلب من الغير، كما أن فيجمع على أوامر صحة الجمع واختلاف الجمع. دليل على ماذا؟ دليل على أنه موضوع لمعنيين، كما أنه إذا كان بمعنى الفعل شو؟ بمعنى الحدث. الحدث من أين يصدر؟ من الفاعل الخارج. إذا كان بمعنى الحدث فيجمع على أي شيء؟ فيجمع على أمور. والاختلاف في صيغة الجمع بين أمور وبين أوامر دليل على ما؟ دليل على التعصب، دليل على أنه، دليل على أن هذا اللفظ لفظ الأمر موضوع لمعنيين مختلفين، فرق بينهما. المبحث الثاني اعتبار العلو والاستعلاء. شوف هذا العلو والاستعلاء، فرق بين العلو والاستعلاء. أنت فهمت العلو والاستعلاء؟ في صدق مادة الأمر بمعنى الطلب، هل يعتبر في مادة، هل يعتبر في معنى الأمر في الطلب، يعني هل يعتبر في الطلب جهة العلو أن يكون صادرا من العالي إلى الداني أو لا يعتبر؟ هل يعتبر أو لا؟ اختلف الأصوليون في اعتبار العلو والاستعلاء في صدق الأمر بمعنى الطلب على أقوال. القول الأول، يعتبر في صدق مادة الأمر وجود العلو في الأمر دون الاستعلاء، يعني يجب أن يكون العلو متوفرا في الأمر، لا بد أن يكون الأمر عاليا لا عاليا بمعنى المكان، خاصة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. الله ليس علو مكاني، علو نعم دون الاستعلاء. للاستعلاء، الاستعلاء الله. لماذا دون الاستعلاء؟ يكون بكفاية صدور الطلب من العالي وإن كان مستقبضا لجناحه عند العقلاء. كيف يصير؟ يعني يمكن أن يكون متواضعا، يمكن أن يكون متواضعا ويصدر الأمر، لا ما يصدر، لا يصدر الأمر منه على جهة التكبر، وإنما يقول لك أرجوك فعل كذا، أرجوك فعل كذا، لو سمحت بلهجتنا يقول مرصدته، هو يأمر، يعني مع أنه خافض لجناحيه متواضع لكنه ماذا؟ لكنه عالي. نعم، لكفاية صدور الطلب من العالي، يعني يثق عليه أنه طلب من العالي وإن كان مستحفظا وإن كان متواضعا في مقام الشفقة والرحمة لجناحه عند العقلاء، وهو خيرة هذا المعنى، اختاره خيرته بمعنى الاحتياط، اختاره الشيخ الآخر صاحب الكفاية هذا الكلام، وهو خيرته المحقق الخراساني، يعني الشيخ كاظم الآخر الخراساني في الكفاية صاحب الكفاية. ثانيا، يعتبر في صدق مادة الأمر كلا الأمرين، يعني العلو والاستعلاء كلاهما، يقول لا يصدق، لا يصدق كلام المولى مع عبده أنه أمر إذا كان على طريق الاستبعاد، لا يتقش. يعني إذا استدعاه يعني كان استدعاه دعاء يعني. فإذا الأمر صدر من الآمر، الأمر صدر من المولى، صدر إلى عبده، لكن لا على طريق لا على طريق العلو ولا على طريق الاستعلاء، وإنما على طريق الاستدعاء. هل يسمى أمرا؟ يقول لا يسمى أمرا حقيقة. فلا بد إذن من أن يكون عاليا ومستعليا. هذا الكلام اختاره السيد الإمام الخميني قدس الله. فلا يعد كلام المولى مع عبده أمرا إذا كان على طريق الاستدعاء، وهو خيرة السيد الإمام الخميني. ثالثا، يعتبر في صدق مادة الأمر أحد الأمرين، يعني هذا مردد، أما العلو أو الاستعلاء، أحد الأمرين. أما كفاية العلو فلما تقدم في دليل القول الأول، دليل القول الأول صدور الطلب من العالي إلى الداني، وإن كان العالي مستقبضا لجناحه يسمى طلبا، هذا واحد. وأما الاستعلاء الآن، وأما كفاية الاستعلاء، فلأنه يصح تقبيح الطالب السابق المستعلي. هذا قلت لك في بعض الأحيان هو إنسان منحط، مثل ما يطيع الإنسان أمر إبليس، يترك أمر الله، يترك أمر لا علاقة بذلك، يترك أمر الله، يترك أمر الله ويطيع إبليس. فلا تلوموني كما يقول إبليس يحكي عنه القرآن الكريم، ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهذا كان من المستكبرين. إطاعة إبليس المستكبر ما منعك أن تسجد لما أمرتك به؟ استكبرت أم كنت من العالين؟ هذا من باب الصدق. الآن لما يطيع الإنسان إبليس، لما يطيع إبليس صدور الأمر من إبليس هو من ناحية الرتبة من حق، فصدوره من جهة الإسلام. وكذلك طبعا إطاعتك له أمر مستحب يعني ممدوح ولا قبيح؟ طبعا كلام زين له، كمان زين له الشيطان سوء عمله فرآه حكما، يزين له العمل عدو. كذلك الظالم هو سافل من حق، لكنه لما يتكلم كثير من الناس، هذا الناقص، نقص النفس، تجد السنبلة الملأة بالحق متواضعة تطقطق هكذا. أما الفاضي خالي ما عنده مشكلة، كما خبئا فيه جلاءنا مسروق، أحسن مثل الغراب، يمشي باستعلاء، نافخ ريشه، نافخ صدره. أنك لن تبلغ الجبال طولا، لن تفرق الأرض ولن تبلغ الجبال. هذا المستعلي إذا يعمل شو جهة الاستعلاء، هو كافر من حقه. وأما كفاية الاستعلاء فلأنه يصح تقبيح الطالب السافل المستعلي ممن هو أعلى منه، شايفه أعلى منه رتبة لكن يطلب منه، وتوبيخه بالمثل أنك لن تأمرني، لا يعتبر في صدق، يعني هذا لا يعتبر في صدق مادة الأمر واحد منه، لا العلو ولا الاستعلاء، كلاهما لا يشترط. المهم أمر، سواء كان عالي سواء كان مستعلي، هو أمر، وهو خيرة المحقق. هذا أختاره المحقق البروجي. الظاهر طبعا هذا حسب ما يميل، الظاهر هو يعني مختار السيد الخميني، الظاهر من الأقوال عنده هو القول أستاذه، يعني هو القول الثاني، فإن لفظ الأمر في اللغة العربية معادل مساوي للفظ فرمان. فرمان فرمان شو؟ مو فرمان، فرمان قانون يعني انذار من هذا في اللغة الفارسية. وهو يتضم يعني لما نقول فرمان من اين يجر الفرمان؟ الفرمان من اين يجر الفرمان؟ حجما من الباب العالي من الصدر العالي، لا يجر من واحد واطي، يجر من واحد عالي. وهو يتضمن علو صاحبه يعني علو فرسبه. ولذلك يذم اذا امر ولم يكن عاليا، يعني الى انسان عادي يعني كالناس او ما شابه ذلك يامر. هذا على كل الاحوال مختار يعني ماذا نفعل مختار، والا فيه كلام يطول. نحن لسنا بسبب هذا، ليس في مساله بهذا. واما اعتبار الاستعلاء، لماذا يعتبر الاستعلاء في صدق ماده الامر بمعنى الطلب؟ فلعدم صدقه اذا كان بصوره الاستدعاء، يعني قد يكون النبي امرا لكنه اذا كان بصوره الاستدعاء لا يسمى امرا، مثل هذه الروايه التي يرويها. نعم، اذا كان بصوره الاستدعاء ويشهد له قول بريره، بريره امراه أمة كانت متزوجة وزوجها أيضا عبد. هذه المرأة اعتقت، هذه الأمة اعتقت. طيب الحر يتزوج عبد، لا بد منه. فتركت زوجها، تركت زوجها، زوجها أخذ يمشي في سكك المدينة ويبكي زوجته. هذه حريتها، صارت انتقام عليه. زوجته أخذ يبكي، فجاء إلى العباس ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وآله، يلتمسه لسهوله أن يتكلم مع رسول الله ليتكلم رسول الله معها. فجاءها رسول الله صلى الله عليه وآله تكلم معه. بريرة هذا زوجك، قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال لا، هذا مو أمر. تأمرني؟ قال إنما أنا شافع، يعني ليس في مقام. فلو كان مع العلم مقام الرسول عالي، فلو يعتبر فيه الاستعلاء لوجب عليه التنفيذ. وأما اعتبار الاستعلاء فلعدم صدقه إذا كان بصورة الاستدعاء، هذا هنا من باب الاستدعاء. ويشهد له قول بريرة لرسول الله تأمرني يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع. فلو كان مجرد العلو كافيا لما انفك طلبه عن كونه أمرا، من كونه أمرا، بل يكون أمرا واجب التنفيذ، يعني كان واجبا على بريرة التنفيذ. المرحلة الثالث في دلالة مادة الأمر على الوجوب، لما يقول افعل على أي شيء يجب. ها؟ صيغة الفعل هل تدل على الوجوب أو تدل على الاستحباب أو تدل على الإباحة؟ على أي شيء تدل؟ طيب، إذا طلب المولى من عبده شيئا بلفظ الأمر، كأن يقول آمرك بكذا، يعني افعل كذا، فهل يدل كلامه على الوجوب أو لا؟ أو لا يدل؟ طبعا يدل على الوجوب، الظاهر هو الأول، أي أنه يدل على الوجوب. لماذا؟ ينتقل تبادر مباشرة، تبادر، لأن السامع ينتقل من سماعي لفظ الأمر إلى لزوم الامتثال، يعني لابد يجب عليه أن يمتثل لهذا، نعم، الذي يعبر عنه بالوجوب. ويؤيد هذا الانسباق، انسباق الذهن إلى انسباق المعنى إلى الذهن والتبادر إلى الآيات التالية. أولا هو ويؤيد هذا السباق بالآيات، يؤيد بالآيات، يؤيد مو ويؤيد، يؤيد صيغة المفعول يعني مبني المجهول، إيه إيه هذا بالآيات، يؤيد بالآيات. قوله سبحانه فليحذر الذين، هاي نفس الآية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، حيث هدد سبحانه تهديد، فليحذر تهديد، احذر يعني شو احذر؟ أنا أهددك فليحذر الذين يخالفون حيث هدد سبحانه على مخالفة الأمر والتهديد دليل الوجوب على أن هذا الأمر واجب التنفيذ واجب الانتثار. قوله سبحانه ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أنا أمرتك بالسجود لماذا لم تسجد؟ بمعنى لا يصح أن يقول له لماذا لم تسجد، أنا أمرتك لما لم يدل الأمر على وجوب الانتثار. نعم، حيث ذم سبحانه إبليس بمخالفة الأمر والذم آية الوجوب يعني دليل على الوجوب، آية بمعنى الدليل على قوله تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم على نار جهنم، يعني ينفذون الأوامر لا يعصون، هناك أمر وهناك معصية، هؤلاء لا يعصون أمر الله، فمعنى أن أمر الله الذي لا يعصى هو واجب. نعم، حيث سمى سبحانه مخالفة الأمر عصيانا والوصف بالعصيان من الوجوب، مضافا إلى ما ورد في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك، يعني لولا مخافة المشقة على الأمة والصعوبة على المسلمين لأمرتهم بسواك، معناها الأمر يدل بالوجوب ولزوم المشقة، آية كونه مفيدا للوجوب لا مشقة. الحمد لله رب العالمين. Thank you.